بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. في هذه الحلقة نعيش لحظات ممتعة مع أحد هؤلاء العظماء الذي لم يأخذ حقه في الشهرة، وهو يعني فاتح المدينة ولكن من وراء ستار. صحابي له في عنق كل مسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة جميل لا بد أن يؤديه، لأنه قد جعله الله سبحانه وتعالى نقطة تحول في مسار دعوة الإسلام. صحابي كان صغيرا في سنه لكنه كان عملاقا، استطاع يعني أن يبث الروح في قلوب أهل يثرب ويجعلهم بفضل الله سبحانه وتعالى أنصارا لهذا الدين. إن حديثنا في هذه الحلقة مع الصحابي العظيم صغير السن أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. أسعد بن زرارة شاب نشأ في يثرب في قبيلة أو في عائلة يقال لها بنو النجار، وهم أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف بطون أهل يثرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. وكان أسعد بن زرارة من بني النجار الذين هم بطن من بطون الخزرج. نشأ وتزوج في سن مبكرة من أحد فتيات بني النجار ورزقه الله سبحانه وتعالى منها ذرية، وأؤكد أنه تزوج وأنجب في سن مبكرة. كان الخزرج حلفاء يهود، وكانت اليهود تخبر الناس بقرب نبي قد أظل زمانه وقد يعني أوشك ظهوره وخروجه، يخرج بدين إبراهيم. وكان كلما حدث بين اليهود وبين العرب في يثرب مناوشات ومشادات، يهددهم اليهود بهذا النبي أنهم سيقاتلونه معهم قتل عاد وثمود. وقد تكلم الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صفته وصفات أصحابه في التوراة والإنجيل، قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر الآيات. فاليهود كانوا يتكلمون كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا حملة دعاية للرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته تمهيدا من الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة. أسعد بن زرارة نشأ في هذه الأجواء، وكان كثيرا ما يسمع من اليهود عن هذا النبي الهادي الذي يخرج ليضيء الأرض بعد ظلماتها ويجمع القلوب بعد شتاتها ويحيي الناس بعد موتها بهذا الدين العظيم. أسعد بن زرارة مع أنه كانت بينه وبين اليهود علاقة وثيقة وهو على وثنية قومه، إلا أن فطرته لم تسلمه إلى يهودية زمانه التي اعتراها كثير من التحريف، كما لم ينجرف في أضران الوثنية وفي ظلمات الشرك والجاهلية، وكان يؤفف بالأصنام ويعيبها ويبحث ويحلم بالنبي الهادي الذي يأخذهم إلى طريق الله المستقيم. وكان مما يعانيه هذا الشاب، يعني كان يعاني من الصراعات القبلية والحرب الأهلية الناشئة والقائمة على أرض يثرب. فيعني في هذه الأحداث قبل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة نشبت حرب أهلية ويعني معركة قبلية بين الأوس والخزرج على أرض يثرب، يقال لها حرب بعاث، يعني أكلت وقتلت كثيرا من كبرائهم وأشرافهم، وكأن ذلك كان تمهيدا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة: حتى لا يلقاه صناديد الكفر في يثرب كما استقبلوه في مكة بعاصفة من العناد والتكذيب. وتمر الأيام وتدور السنون، ويكتب الله سبحانه وتعالى لأسعد بن زرارة موعدا مع السعادة حينما خرج في حجيج قومه لبيت الله الحرام. وكان الحج عند العرب في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اضطهادا كبيرا من قريش في مكة وخرج إلى الطائف، أراد أن يبحث عن مكان آخر للدعوة، فدعا أهل الطائف إلى الإسلام، فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا بكلامهم، وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وسالت منه الدماء، وأرسل الله تعالى له ملك الجبال كما عند البخاري في صحيحه يقول له: يا محمد، لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، أي يعني لأدهسنهم بين هذين الجبلين، يعني يفعصهم هكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة الله للعالمين قال: دعهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بصعوبة، وقريش أحاطته بسياج وبكماء على حدود مكة كانت تمنعه من الخروج إلى خارجها لدعوة الناس إلى الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفكر في خطة بديلة ينشر من خلالها رسالة ربه، فقد أرسله الله للعالمين نذيرا. فألهمه الله سبحانه وتعالى أن ينتظر موسم الحج، ويأتي كل الناس وتأتي كل القبائل إلى حج بيت الله الحرام في مكة. وهنا وجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة ينتشر من خلالها بين قبائل العرب الذين جاءوا للحج. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يقول: من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد مجيبا ولا مطيعا، فالكل كان يخشى من بطش قريش. في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره وخرجه الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى، طاف على القبائل فلم يجد منهم من ينصره. وفي طريق عودته في أوسط ليالي أيام التشريق في السنة 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم، مر الرسول صلى الله عليه وسلم عند منطقة يقال لها العقبة، عند مكان رمي الجمرات الذي يرمى في الحج في زماننا هذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتا لمجموعة من الناس يتسامرون في جوف الليل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أبي بكر وعلي تأخذه أقدامه الشريفة نحو هؤلاء الشباب الذين كان من بينهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسعد بن زرارة معه 7 من أصحابه كلهم 8 على أقصى حد من الأقوال. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ممن القوم؟ قالوا: من الخزرج. قال: حلفاء يهود؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن اليهود يتكلمون عن النبي الذي قد أضل زمانه، فهذا قطع له شوطا في الحديث عن الإسلام مع هؤلاء الرهط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حلفاء يهود؟ وفي رواية: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ فرحبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم في سن صغيرة، أسعد بن زرارة تقريبا في 17 من عمره، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وعن التوحيد وعن الإسلام، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من القرآن المكي الرائع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. وفور ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه وجوارحهم مشدودة ومسامعهم مأخوذة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قام أسعد بن زرارة الذي وجد في هذه الكلمات ضالته التي كان يبحث عنها، وجد أمام عينيه النبي الهادي الذي كان يحلم بلقائه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الخزرج، والله إنه النبي الذي تحدثكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. فانقض أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه، وقام من معه من أصحابه، يعني جماعة: أبو الهيثم ابن التيهان وعوف ابن عفراء ومجموعة من أكابر الصحابة سنتكلم عنهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، قاموا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام. وهنا بدأ يتكلم أسعد بن زرارة ويظهر على ساحة الرسول وفيها صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إني خلفت في يثرب قوما بينهم من العداوة ما لا يخفى عليك، والله لئن جمعهم الله عليك فلا أعز في العرب منك، وسنذهب إلى قومنا وندعوهم إلى الذي أجبناك إليه، وموعدنا الموسم، أي موسم الحج، العام القادم. ورجع أسعد بن زرارة ومعه أصحابه إلى يثرب التي لم تسمى المدينة إلى الآن، وهنا ولد في يثرب عملاق ولكنه صغير السن. أسعد بن زرارة رجع هو ومن معه بروح جديدة، بقلب جديد، بوجوه أضاءها الإيمان، أخذوا يتسللون بين أقوامهم بدعوة الإسلام سرا، حتى أسلم على أيديهم جماعة يعني يعدون على أصابع اليدين. وبدأ أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه يصب بدعوة الإسلام أول ذنوب ماء على نيران الصراع القبلي والحرب الأهلية المشتعلة على أرض يثرب، حينما دعا بعض شباب الأوس إلى الإسلام، ومن هنا أصبح هناك من الأوس والخزرج من يتحد على كلمة الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبالفعل رجع أسعد بن زرارة في عام الحج الذي بعده ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان وفي نفس الليلة عند العقبة في أوسط ليالي التشريق، ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. هذه البيعة بعدما يعني وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن وسمعوا منه على الإسلام، أصبح هناك مجموعة في يثرب تقول للأصنام لا، ثورة في وجه الطغيان وفي وجه الشيطان، فلا موءودة بعد الآن، لا سرقة، لا زنا، لا بهتان. علم النبي صلى الله عليه وسلم من ليلتها أنه أصبح له في يثرب رجالا يعتمد عليهم في نشر دعوة الإسلام. أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه كان واضحا مع نفسه، يعلم أن رصيده وأن معلوماته عن الإسلام هي في اللقاءين اللذين التقى بهما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن العلم مهم ويعني له دور كبير يعين الداعية على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرسل إليهم في يثرب رجلا من أصحابه من أهل العلم ومن أهل القرآن ينتشر بدعوة الإسلام في طرقات يثرب وبين أهلها. وبالفعل استجاب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل لهم أحد سفراء الإسلام، أرسل لهم شابا من شباب أهل مكة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي أصبح ممثل دعوة الإسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، من ذا الذي سيخاطر ويأخذ مصعب بن عمير ويستضيفه في بيته ويتحرك به في طرقات يثرب وبين بيوتها وبين أهلها؟ لأنه سيأتي بهذا الدين الذي يعني سيسفه هذه الأصنام التي يعبدها هؤلاء، إنها مخاطرة عظيمة. ولكن يظهر أسعد بن زرارة أصغر مؤمني يثرب في هذا التوقيت، يظهر مرة أخرى على ساحة البطولة والتضحية والفداء، فيستضيف مصعب بن عمير في بيته ويقوم بدور عظيم، يقوم بالتنقل وبالتحرك بمصعب بن عمير في جميع أنحاء يثرب، فيكون فاتحا للمدينة ولكن من وراء ستار. وكان أسعد بن زرارة يعني يعطي مصعب بن عمير نبذة عن كل شخصية يريد مصعب أن يدعوها إلى الإسلام حتى يجد لها مدخلا من خلال كلمات أسعد بن زرارة. وبالفعل بدأ أسعد بن زرارة هو ومصعب يتحركان في يثرب، يدخل في الإسلام كثير من شباب الأوس وكثير من شباب الخزرج، وهنا بدأ الجرح بين القبيلتين أن يلتئم، بدأت نيران الصراع القبلي والدموي والحرب الأهلية، بدأت نيرانها تنطفئ شيئا فشيئا حينما اتحد هؤلاء على كلمة الإسلام. وستتحول الدعوة من طور إلى طور جديد. كيف سيكون ذلك؟ حينما تخلل مصعب ابن عمير مع أسعد ابن زرارة ديار بني عبد الأشهل. بنو عبد الأشهل أحد يعني أعظم بطون يثرب، كان سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان كافرا آنذاك، وكان رجلا شديدا محبوبا محفوفا، له مكانة عظيمة في يثرب، إلا أنه كان على الشرك والجاهلية، وهو ابن خالة أسعد بن زرارة. سمع سعد بن معاذ بهذا الرجل الغريب الذي نزل على أسعد بن زرارة وكلاهما يتحرك بدعوة الإسلام التي تنفي الشرك والجاهلية، فغضب سعد بن معاذ. ولكن يا ترى ماذا سيصنع سعد بن معاذ مع ابن خالته أسعد بن زرارة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتظرونا في حلقات هذه السلسلة صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء.